بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 83 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في أحاديث الباب، باب جامع، ولازلنا في مسائل حديث أبي قتادة فيما يتعلق بتحية المسجد. مسألة: هل تجب على المحدث تحية المسجد، أي صاحب الحدث الأصغر، إذا دخل المسجد وهو على غير طهارة، هل يجب أن يتوضأ ويصلي ركعتين تحية المسجد؟ الجواب: قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم المجلد الثالث صفحة 192: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، انتهى. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل هو مباح أن يبقى على غير طهارة في المسجد أم أنه مكروه، هنا وقع الخلاف. أما من حيث الجواز هذا قد أجمعوا عليه، والصحيح أنه لا يكره، لكن هو أفضل، الأفضل أنه إذا دخل المسجد أن يكون على طهارة حتى يصلي ركعتين. أما الكراهة فتحتاج إلى دليل. ثم اختلفوا فيما يتعلق بصاحب الحدث الأكبر، هل يجوز أن يدخل المسجد أم لا يجوز، هذه أيضا من المسائل، وإنما الإجماع على صاحب الحدث الأصغر. فاختلف أهل العلم في صاحب الحدث الأكبر، هل يجوز أن يبقى في المسجد أو يدخل وهو على حدث أكبر دون أن يغتسل ويتوضأ ويصلي تحية المسجد؟ فالجمهور يقولون لا يجوز دخول المسجد لصاحب الحدث الأكبر، وهذا يشمل الجنب ويشمل الحائض، صاحب الحدث الأكبر عموما. واستدل الجمهور بحديث ضعيف جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود في سننه برقم 232، وفي إسناده جسرة بنت دجاجة العامرية، جسرة بنت دجاجة العامرية. وما حالها؟ قال البخاري: تروي العجائب، مجهولة، هي مجهولة، وهذا من عجائبها. والراجح في هذه المسألة هو جواز المرور من المسجد والجلوس لصاحب الحدث الأكبر، وذلك لأدلة، منها ما جاء عن عطاء ابن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، رواه سعيد بن منصور في سننه برقم 614، وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأيضا الإمام الألباني رحمه الله كما في جامع تراث الألباني في الفقه المجلد الثامن صفحة 90. والشاهد من هذا الأثر قوله: يجلسون في المسجد وهم مجنبون، وقوله: إذا توضأوا وضوء الصلاة، هذا من باب الاستحباب وليس هو للوجوب، لأنه لا يرفع الحدث، الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. وخلاصة مسألة الباب أنه ليس من شروط دخول المسجد أن يكون على طهارة، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. وبناء على هذا فإنه يجوز أن يجلس، وهل يكره أم هو مباح خلاف لصاحب الحدث أن يبقى في المسجد، أعني الخلاف لصاحب الحدث الأصغر هل هو مباح أم هو مكروه. الصواب أنه مباح ولا يقال هو مكروه، لأنهم كانوا ينامون في المسجد، ابن عمر كان ينام في المسجد، والمرأة التي كانت تقم المسجد كانت تنام في المسجد، وامرأة أخرى أيضا، وأيضا علي لما حصل بينه وبين فاطمة شيء خرج ونام في المسجد، وهذا النوم مظنة الحدث الأصغر والأكبر، فإذن هذا دليل عدم الكراهة. وتجد أن الجمهور يشددون في مثل هذه المسألة صاحب الحدث الأكبر، وقد تقدمت معنا المسألة بتوسع في أي باب، من يذكر ما يتعلق بصاحب الحدث الأكبر؟ باب الحيض، ذكرنا مسألة الحائض وما حكم دخولها المسجد، وكذلك صاحب الحدث الأكبر الذي هو الجنب، توسعنا بشيء من ذلك. فعمدة الجمهور حديث ضعيف، وذكرنا أدلة كثيرة تدل على الجواز، قال ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. مسألة، هل يشترط لتحية المسجد؟ وهذه المسألة لعله قد تقدم الكلام عليها من حيث العموم، هي تندرج تحت مسألة هل تحل صلاة النافلة أو صلاة التطوع المطلق أو المقيد عن تحية المسجد، أم أنه يشترط أن تكون تحية المسجد لها نية معينة. وتقدم معنا أن صلاة التطوع والفريضة وما إلى ذلك هذه تجزئ عن تحية المسجد، فإذا لا يشترط نية، وهذا بلا خلاف، لا يشترط نية في تحية المسجد بلا خلاف. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب المجلد الرابع صفحة 52، لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصل جميعا بلا خلاف، انتهى. لعل الله أن يهيئ بطباعة الكتاب ونوزع لكم من فاته النقل، أعني فيما يتعلق بتحية المسجد، أنا عكفت عليه هذه الأربع الأيام وربما بقي نحو أسبوع وأنتهي منه، وحشدت فيه مسائل كثيرة مع النقولات، وإنما هذا الدرس مختصر. فمثلا تأتي مسألة فأقول بلا خلاف ونمر، لكن في الكتاب كما هي العادة أنقل من الذي نقل الإجماع، فنسأل الله أن يهيئ. وما يتعلق بكتاب السهو أيضا جاهز للطبع إن شاء الله، يرسل اليوم بإذن الله، تنبيه الأنام في التعليق على باب السهو من عمدة الأحكام، وأيضا باب المرور بين يدي المصلي أيضا الآن أجهز بإذن الله على إخراجه وإفراده في كتاب، وقد قطعت فيه شوطا. طيب، وإنما أردت أن بعض النقولات تحتاج إلى وقت وأنا أمليها عليكم، وهذا سيأخذ منا، لكن إن فاتتك ستجدها بإذن الله في الكتاب. فإذا هذا إجماع نقله الإمام النووي أنه لا يشترط لتحية المسجد نية مستقلة، ويدل على هذا حديث الباب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يشترط فيه نية، فليس في الحديث تفصيل. مسألة، هل يستحب لمن مر من جانب مسجد أن يدخل ويصلي فيه تحية المسجد؟ صورة المسألة واضحة، مررت من جانب مسجد وهو مفتوح، ما هو وقت صلاة ولا قرب وقت صلاة، فهل يستحب أن تدخل فتتوضأ ثم تصلي ركعتين تحية المسجد؟ والجواب، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 278، وأما من مر على المسجد فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة فيه؟ لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن سعيد بن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. وهذا الحديث ضعيف، رواه النسائي في الكبرى برقم 10937، وفي إسناده مروان ابن عثمان، قال الإمام أحمد لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف. إذن لا يلزم ولا يستحب أن يتكلف فيدخل المسجد ويلزم نفسه بهذا الأمر ويداوم عليه. قال بهذا بعض الفقهاء وهو قول مبني على مثل هذا الحديث، يعني أنت تمر من جانب مسجد وما هو وقت صلاة ولا قرب وقت صلاة وأنت مشغول في أمر من أمورك، فهل هنا تتكلف وتلزم نفسك على الدخول إلى المسجد حتى تصلي فيه وتتحرى هذا الأمر؟ هذا لم يفعله السلف ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيبقى أن الاستحباب يحتاج إلى دليل، والفقهاء استحبوا هذا الأمر بناء على هذا الدليل. ما حال هذا الحديث؟ من في إسناده؟ سيقرأ. وأنت؟ أنس. مروان بن عثمان ما حاله؟ ضعيف. قال أبو حاتم وقال أحمد لا يعرف. انظر فتح الباري المجلد الثالث صفحة 278. مسألة: من قدم من سفر هل يستحب له قبل الدخول إلى بيته أن يدخل المسجد فيركع ركعتين تحية المسجد؟ الجواب: نعم، يستحب ذلك عند أهل العلم، لما جاء عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. رواه البخاري برقم 4418 ومسلم برقم 718. بوب عليه البخاري فقال: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وبوب على هذا الحديث الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفره أول قدومه. ثم إنهم اختلفوا هل هاتان الركعتان التي كان يركعهما النبي صلى الله عليه وسلم كانت لقصد تحية المسجد أم هو لقصد أنها وقت صلاة الضحى. الإمام النووي يجنح إلى أن هاتين الركعتين ليستا لتحية المسجد، وإنما قال هي صلاة ركعتي القدوم من السفر، هكذا يسميها الفقهاء ركعتي القدوم من السفر. وبعض الشراح يقول بل هي تحية المسجد، يبدأ بصلاة الركعتين هاتان الركعتان لقصد تحية المسجد. ومن هذا الباب أيضا ما جاء عن جابر بن عبد الله، ما جاء عن جابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين. رواه البخاري برقم 3090 ومسلم برقم 716. ذكر هذا الحديث الإمام النووي وقال: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر بصلاة الركعتين ليست من باب أنها تحية المسجد، وإنما هي ما تسمى بركعتين للقادم من السفر. الراجح الذي يظهر أنها ركعتان القدوم من السفر وليست هي بتحية المسجد، لأنه لا يعهد عن رسول الله أنه كان إذا مر من المسجد ومن جانبه يدخل فيصلي ركعتين. وتختلف هذه المسألة عن التي قبلها، التي قبلها المسألة تتعلق بحكم دخول المسجد الذي هو في الحضر، هل يدخل إذا رأى أي مسجد يدخل فيصلي فيه ركعتين تحية المسجد ويخصص هذا الأمر ويعتاد عليه؟ هذا قد يكون محدث. أما الكلام في هذه المسألة هو في حق المسافر وليس لصاحب الحضر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.